بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا أمان إلا للمؤمنين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وإياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 29، وهو الدرس قبل الأخير من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه. وهذا الدرس بمشيئة الله سيكون الحديث فيه عن آخر أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر. ثم بعد ذلك يتبقى لنا الحديث عن ثمرات الإيمان بأصول الاعتقاد، أي ثمرات الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. تفضل إبراهيم، اقرأ فصل القدر كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. وللقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون، علمه بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كلام إلى يوم القيامة. قل الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه، ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو خروج فهي معلومة بالله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. لما من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، والله خلقهم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل العبد اختيارا وقدرا بهما يكون الفعل، والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى: فآتوا حظكم أنى شئتم. وقوله تعالى: ولو أرادوا فآتوا حظكم أنى شئتم. قراءات ما شاء الله، عندك قراءة تقول فأتوا حظكم أنى شئتم. وقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. الثاني توجيه الأمر والنهي للعبد، ولو لم يكن له اختيارا وقدرة لكان توجيه ذلك به من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الثالث مدح المحسن على احسانه، وذم المسيء على اساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق. ولو ان الفعل يقع في اراده العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبه المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث وكل. الرابع ان الله تعالى ارسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واصطياده ما بقيت حجته في أرسال الرسل، الخامس أن كل فاعل يقص أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور. أن كل فاعل يقص أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويساعد ويقيم بمحض إرادته ويشعر بأن هذا يمكنه على ذلك، بل يبرر تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باحتياجه وبين أن يكره هو عليه مكره وبين أن يكره هو عليه مكره. وكذلك فرق الشر بينهما تفريقا حكميا حكيما، فلم يعارض الفاعل تفريقا حكميا ولا حكيما؟ ها؟ حكميا. طيب النسخة عندنا خطأ. طيب تفريقا حكميا، فلم يعارض الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى، ونرى أنه لا يوجد. طيب الآن لو سمعت معي قبل أن نكمل، الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكلم في هذا الفصل عن مسائل. أول مسألة تكلم عنها لتعريف القدر، تعريف القدر، قال نؤمن بقدر خير شيخه. ما هو القدر؟ قال هو تقدير الله تعالى الكائن. هذا إذن التعريف واضح. ثم بعد ذلك تكلم عن مراتب القدر وهي أربع مراتب، قال القدر أربع مراتب هكذا يعني تقسيمه. ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي مسألة مهمة التي انتهى منها الآن الأخ إبراهيم، ألا وهي أن للعبد اختيارا، أن العبد اختيارا وقدرة يكون بهما الفعل. العبد له إرادة واختيار يكون بهما الفعل. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ خمسة أدلة على أن العبد ليس مجبورا وإنما هو يفعل بإرادته واختياره. تمام واضح. الآن سيذكر مسألة ثالثة. الآن قلنا التعريف القدر، بعدين مراتب القدر، بعدين أن العبد له قدرة واختيار تكون بها الفعل، ذكر الأدلة عليها. ثم الآن يأتي في مسألة، المسألة الرابعة وهي الاحتجاج، احتجاج العاصي الذي يفعل الذنب على معصيته بالقدر. واضح؟ أيوة. ونرى أن قال رحمه الله: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بالقدر، ولا يجوز له بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدر عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها من أقدامه على ما اعتبر بها عنه؟ وقد أقر الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة المقدرة أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منه. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكئ وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت لا تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مفهوم صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول، وتقول إنه مقدر عليك. هذه ترقمها، لأن هذه مسألة احتجاج العاصي على معصيته بالقدر. لو ترقمها، أول شيء لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره، هذا الأول. الثاني المقطع اللي بعده قال: ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ الرد الثالث عليه: لو كنت تريد السفر لمكة. طيب أيوه، لو كنت تريد السفر لمكة. قال: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مقوم صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول، وتقول إنه مقدر عليك ولو بعثت لعبدك الناس بالاسم المجانين. الرابع الرد الرابع عليه إيه؟ ونقول له أيضا: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر، فإنك سوف تعمل بها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو أدنى مما افتقدت بالقدر؟ الرد الخامس ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي فردت ذلك كل طبيب لعلاجه وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ طيب هذه المسألة الخامسة الآن يقول نؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله، هل ينسب الشر إلى الله جل وعلا أو لا ينسب؟ هذا الجواب عليه. هذه المسألة الخامسة اللي ذكرها الشيخ ابن العثيمين من مسائل القدر في مثل ونؤمن. قال رحمه الله ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيها شر أبدا لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضياته أو مقتضياته. وإنما يكون الشر في مقتضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الموت الذي عندنا الحسن رضي الله عنه وقيل شر ما قضيت فأضاف الشر إلى ما قضاه، ومع هذا فإن الشر في المقتضيات في المقتضيات أو في المقتضيات في المقتضيات عندك المقتضيات يعني النسخة جاية عندنا نشوف يلا قال مع هذا فإن الشر في المقضي كان ليس شرا خالصا محضا بل هو شر في محل من وجه خير من وجه أو شر في محل خير في محل آخر. السلام عليكم. فالفساد في الأرض من الجد والمرض والقطر والخوف شر لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني كقطع اليد وإزهاق النفس لكنه خير لهما من وجه آخر حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. نعم أحسن الله إليك وفقك الله إبراهيم، قراءتك جدا ممتازة الله يزيدك من فضله. طيب هذا الفصل عقده الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ليوضح فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصل عظيم من أصول الإيمان ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل كما ذكرنا عدد من المسائل. المسألة الأولى التي ذكرها تعريف القدر، ثم ذكر مراتب القدر، هذه المسألة الثانية، وذكر المسألة الثالثة مسألة فعل العبد وأن له اختيارا وقدرة يكون بهما الفعل وأنه ليس مجبرا على فعله، مسألة، وذكر الأدلة على ذلك. المسألة الرابعة مسألة احتجاج العاصي على معصيته بالقدر، احتجاج العاصي على معصيته بالقدر. والمسألة الأخيرة التي ذكرها مسألة نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمت على هذا الأصل ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر في شرحي على كتاب جمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام الموفق موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانة، تكلمت عنها في الدرس 19 وقد توسعت في الحديث عليها حتى أننا قسمنا الكلام عن القدر إلى 4 أقسام. أولا المسائل التمهيدية المتعلقة بالقدر، هذا قسم وذكرنا تحته عدد من المسائل. ثم بعد ذلك ذكرت المسائل التأصيلية المتعلقة بالإيمان بالقدر، ذكرنا عدد من المسائل تحت هذا القسم. ثم المسألة القسم الثالث المسائل المشكلة في باب القدر، المسائل المشكلة التي ظاهرها الإشكال في باب القدر. ثم القسم الرابع الأخير المسائل المعقدة في باب القدر، ونحن تكلمنا عنها موجودة على قناة اليوتيوب في الدرس 19، ولكننا في هذا الدرس سنتكلم عن مسائل القدر بما يتناسب مع مستوى الحضور بمشيئة الله تعالى. المسألة الأولى اليوم في درسنا تعريف أو معنى القدر، معنى القدر فمعناه في اللغة تأتي بسكون الدال بفتحها، فنقول القدر والقدر، القدر والقدر كلاهما لغتان عند العرب، وهي بمعنى مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. قال ابن الفارس في مجمل اللغة قال القدر مبلغ الشيء، القدر مبلغ الشيء، وكذلك القدر، القدر يعني فالقدر والقدر معناه في لغة العرب مبلغ الشيء وكنهم. وجاء في النهاية، في النهاية في غريب الحديث ابن الأثير رحمه الله تعالى: وقدرت الشيء أقدره من التقدير، وقدرت الشيء أقدره من التقدير. ومنه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية هلال رمضان قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي قدروا له عدد الشهر حتى تكملوا 30 يوم، حتى تكملوا 30 يوم. وقيل: قدروا منازل القمر، قدروا منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر 29 أو 30. انتهى كلامه رحمه الله. فيتبين لنا أن المعنى اللغوي للقدر أنه راجع إلى ماذا؟ راجع إلى التقدير. المعنى إذن باختصار، المعنى اللغوي للقدر راجع إلى التقدير، والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق فعلمها وكتبها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى، علمها في الأزل ثم كتبها ثم شاءها ثم خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، فهي مقدرة تقع حسب أقدار الله جل وعلا. هذا معنى القدر في لغة العرب، معنى القدر في لغة العرب. معنى القدر في الشرع، معنى القدر في الشرع، إذا قلنا في الشرع يعني في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. طيب، نقول: هو تقدير الله الأشياء بالقدم، هو تقدير الله الأشياء بالقدم، هو تقدير، هو تقدير الله الأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده. هو تقدير الله الأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك ومشيئته له ووقوعها تكون على حسب ما قدره الله وخلقها سبحانه وتعالى. أعيد معناه في الشرع، نقول: هو تقدير الله الأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة، وأن كتابة، كتابة الله جل وعلا لذلك كله ومشيئته، ومشيئته ووقوعها تكون على حسب ما قدره الله جل وعلا وخلقه. والمراد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى علم أولا مقادير الأشياء، علم في الأزل قبل أن يخلق الخلق، علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل أن يوجدها سبحانه وتعالى، ثم أوجد ما سبق في علمه أن يوجد. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا علم الأشياء قبل أن يشاءها ويقدرها ويوجدها، ثم بعد ذلك أوجدها بعد أن علمها. واضح؟ واضح؟ طيب، المسألة الثانية: حكم الإيمان بالقدر ومكانته من الدين. حكم الإيمان بالقدر ومكانته من الدين. حكم الإيمان بالقدر طبعا واجب. لماذا؟ لأنه من الإيمان بالله، لأنه من الإيمان بالله. بينا وجه الدلالة في ذلك عند الحديث عن فصل الملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. واضح؟ من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وتكلمنا عن وجه الدلالة في دروس سابقة. طيب، مكانته من الدين أنه أصل من أصول الاعتقاد، أصل من أصول الدين، وركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. فمن آمن بأركان الإيمان كلها إلا القدر، من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولكنه لم يؤمن بالقدر، هل يصح إيمانه؟ لا يصح إيمانه. واضح؟ كما جاء في حديث جبريل عليه السلام برواياته مختلفة، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سأل عن الإيمان والإحسان، كان من أسئلة عن الإيمان قد أخبرني عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ قال: تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، والإيمان بالقدر هذه مهمة، متعلق بماذا؟ لتوحيد الربوبية على الخصوص، وله تعلق أيضا. لماذا متعلق بتوحيد الربوبية؟ لأن الربوبية هي أفعال الرب سبحانه وتعالى، هي إفراد الله جل وعلا بأفعاله، وأفعال الرب أبرزها أو يقول إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، هذه أصول الأفعال يسمونها أصول أفعال الله جل وعلا. فالخلق مرتبة من مراتب القدر، أن الأشياء الله جل وعلا علمها في الأزل، علم الأشياء ثم كتبها ثم شاءها سبحانه وتعالى ثم خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. فهو الإيمان بالقدر متعلق بتوحيد الربوبية خصوصا، وله أيضا تعلق بالأسماء والصفات، لأنه من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فالإرادة وهي مرتبة من مراتب القدر، الإرادة والمشيئة، وكذلك الخلق والحكمة كلها من صفات الكمال لله جل وعلا، وهي متعلقة بالقدر. ولا شك أن الإقرار بتوحيد الله وربوبيته لا يتم الإيمان إلا بالإيمان به، وكذلك لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بصفات الله جل وعلا. فمن زعم مثلا أن هناك خالقا مع الله جل وعلا يخلق مع الله جل وعلا، فلا شك أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. والله جل وعلا قال خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ومن ذلك أن الله جل وعلا يخلق العبد ويخلق فعل العبد، ولكن الذي يباشر الفعل ويفعله هو العبد كما سيأتي معنا. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكلام عن القدر وأهمية القدر، يقول القدر نظام التوحيد. ابن عباس رضي الله عنه يقول القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، الأدلة العامة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. الأدلة العامة على وجوب الإيمان بالقدر، ونقصد بذلك الأدلة العامة يعني التي فيها النص على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر دون ذكر مراتب القدر، دون ذكر مراتب القدر، لأن مراتب القدر لها أدلة خاصة، كل مرتبة عليها دليل، يعني مرتبة العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، كل مرتبة من هذه المراتب كما سيأتي معنا على هذه الدليل كما ذكره المؤلف. لكن الآن سنتكلم عن الأدلة العامة التي فيها النص على وجوب الإيمان بالقدر بشكل عام، واضح؟ فهذا قد دل عليه القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. فأولا الأدلة من القرآن، جاء بالقرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن الأمور تجري بقدر الله تعالى، أن الأمور خيرها، أن الأمور خيرها وشرها تجري بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله أيضا عن موسى عليه السلام فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى، يعني مجيئك هذا حتى مجيء موسى إنما هو بتقدير الله جل وعلا. فقال فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى، أي أنه جاء موافقا لقدر الله وإرادته على غير ميعاد، على غير ميعاد. وقوله تعالى فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون ونعم بالله. أي جعلنا الماء، الله جل وعلا يقول فجعلناه، يعني ماذا؟ ماء الرجل الذي هو المني، قال فجعلناه في قرار مكين، أي جعلنا الماء في مقر يتمكن فيه، وهو الرحم. قال إلى قدر معلوم، أي مؤجلا إلى قدر معلوم قد علمه الله سبحانه وتعالى وحكم به. قال إلى قدر معلوم، إلى قدر يعلمه من؟ الله جل وعلا، ويقدره الله جل وعلا. قال فقدرنا فنعم القادرون، يقول الله فقدرنا على ذلك فنعم القادرون نحن، الله يثني على نفسه سبحانه وتعالى. أو على قراءة ثانية فقدرنا ذلك تقديرا، فنعم القادرون له نهي. إذن على قراءتين. والقراءة الثانية قدرنا بالتشديد توافق قول الله تعالى من نطفة خلقه فقدر، من نطفة خلقه فقدر. فهذه الآيات التي ذكرناها الأربع تفيد الإخبار عن قدر الله الشامل لكل شيء. تفيد ماذا؟ أن الله قدرته شاملة لكل شيء، ولا شك أن أخبار القرآن مقطوع بها. القرآن قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. ثانيا الأدلة من السنة النبوية على وجوب الإيمان بالقدر، الأدلة من السنة النبوية على وجوب الإيمان بالقدر. دلت نصوص السنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، منها حديث جبريل، حديث جبريل عليه السلام الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وذكرناه قبل قليل، وله روايات مختلفة. ومنها حديث جابر عند الإمام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عند الإمام الترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. يقول جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فوجد دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان حتى يؤمن العبد بالقدر، فقال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، فنفى الإيمان حتى يؤمن العبد بالقدر، وأن ما يجري عليه إنما هو بقدر الله لا يتغير أبدا. ونفي الإيمان هنا على وجه الدلالة، نفي الإيمان قال لا يؤمن، نفي الإيمان يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الإيمان بالقدر، وإلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان على من لا يؤمن بالقدر، قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا الحديث إذن الثاني. الحديث الثالث حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر، ويؤمن بالقدر. هذا حديث أيضا رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. فالمراد بالحديث قال لا يؤمن أنه نفى أصل الإيمان عمن لم يؤمن بهذه الأمور الأربع. ونفي أصل الإيمان هنا يدل على أن الإيمان بهذه الأمور واجب، أن الإيمان بهذه الأمور واجب، ومنها الإيمان بالقدر. الحديث الرابع حديث طاووس، حديث طاووس اليماني رحمه الله تعالى قال أدركت أناسا وهم من كبار التابعين، قال أدركت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. قال طاووس رحمه الله وسمعت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. والعجز ما هو؟ ها شباب، ها العجز ايش؟ يقول العجز المراد به كبر السن الفرق. ها احسنت انت مالكي، ها انعم واكرم، عدم القدره. وانت ايضا معاذ احسنت. طيب نقول العجز هو عدم القدره، العجز هو عدم القدره. وقيل ترك ما يجب فعله، ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، هذا كل معاني العجز. طيب والكيس الذي يعرف يرفع يده الكيس زيادة. ما هو الكيس؟ الاسم الكريم هو فهد. أنعم ماكرم يا أخ فهد يا مرحبا. الكيس الكيس قال الفهد. طيب إيه؟ ها ها ها ها يا عمر ها عبد الرحمن. طيب ها يا عمر الحزن الأزل الأزل لا مرة بعيد. طيب الكيس مثل ما قال الشباب هو النشاط والحذق في الأمور. والنشاط المقابل العجز هو عدم القدرة. هذه المتقابلات أو المتضادات فيأتي بلقب ثم يأتي بذاته. فضد العجز الكيس العجز عدم القدرة وضده الكيس وهو النشاط والحذق في الأمور. فهذه حتى العز عدم القدرة والنشاط في الأمور ترى كلها بتقدير الله جل وعلا كل شيء بقدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى العز والكيس حتى العز والكيس. فكل شيء في هذا الكون يحصل صغيرا كان أو كبيرا فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى. حتى عدم القدرة على الأشياء حتى النشاط والحذق في الأمور هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. طيب حديث الخامس من الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدر يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر حتى سعبكم على وجوهكم أيها الكفار في جهنم وذوقكم من هذه النار العظيمة إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذان الحديثان الأخيران الذي هو حديث عبد الله بن عمر كل شيء بقدر حتى العز والكيس وحديث أبي هريرة إن كل شيء خلقناه بقدر يدلان على التصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء حتى أن العاجز كما قلنا قد قدر الله تعالى عزه والكيس قد قدر الله تعالى كيسه. فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم لله جل وعلا مراد له. وهذا يدل على وجوب الإيمان بالقدر. الحديث الآخر هو الحديث رقم كم؟ السادس. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله الكف عمن قال لا إله إلا الله كف يعني عدم قتل ولا نكفره بذنب. طبعا هذه العبارة تكلمنا عنها في شرحي على ما تتبع عن الاعتقاد ولا نكفره بذنب. الصحيح أن نقول ولا نكفره بكل ذنب ولا نكفره لأن بعض الذنوب مكفر الذنوب منها ما يكفر بها العبد مثل لو أن الإنسان جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا ذنب؟ لا شك أنه كفر. لو أن الإنسان كذب بآية من القرآن الكريم أليس هذا ذنب؟ وهو مخرج من الملة لأنه كذب كلام الله جل وعلا. واضح؟ فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يقتله زور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. والإيمان بالأقدار الشاهد من هذا الحديث قوله الإيمان بالأقدار وذكر في أول الحديث قال من أصل الإيمان. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وضعفه عدد من أهل العلم وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحسن لكن الإمام ابن حجر مشكات المصابيح رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث حسن هذا الحديث. طيب الحديث الأخير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من التكذيب بالقدر وذلك في الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. وهذا منتشر والعياذ بالله، منتشر حتى بين الصالحين، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. وهذا والله إنه من الذنوب التي عجل الله عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، ألا وهي عقوبة الوالدين. ومن الحسنات التي يعجل الله جل وعلا عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة ألا وهو بر الوالدين. ولذلك تنظر إلى الرجل وليس عنده كبير تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عنده كثير علم، وليس عنده كبير إيمان، ولكنه بار بوالديه وعنده أصول الإسلام، وتجده موفقا في أمور دنياه وكذلك موفق في بعض أمور آخرته ببره لوالديه. والله أننا شاهدنا ذلك عيانا بيانا. وتجد بعض الناس ظاهره التدين بل وظاهره طلب العلم والدعوة إلى دين الله جل وعلا وإصلاح الناس، ولكنه عاق لوالديه. مثل هذا حري به أن لا يوفق العياذ بالله، لأن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. بل إن البعض تجده محسنا إلى رفاقه ومحسنا إلى زملائه، بل ومحسنا إلى المسلمين عامة، ولكن لديه تقصير كبير في حق والديه. ولربما أن البعض قد يتكلم عليه ويتألفه منه، وهذا والعياذ بالله خطر عظيم جد عظيم أن يقع من المسلم عموما وخصوصا من طالب العلم. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لمثل هذا، وأن هذا من الأمور التي نغفل عنها جميعا، ألا وهو القيام بحقوق الوالدين. القيام بحقوق الوالدين فوالله إن حقهما عظيم، وهو مقدم على حق الأصدقاء والزملاء وحق الزوجة وحق الأولاد. مهما عمل الإنسان مع والديه فإنه والله لن يوفيهما حقهما. ولذلك الله جل وعلا جعل مرتبتهما وصينا الإنسان بوالديه وأن يعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فجعل حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحق الوالدين في الحياة أعظم، وحقهما بعد الممات أعظم. فإن من البر أن يقوم المسلم بحق والديه حتى بعد مماته بالدعاء لهما وبالصدقة عنهما وبصلة من كانوا لهم أصدقاء أو أقارب أو زملاء أو كان لهم حق عليهم. فهذا من البر، فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. ولا مكذب بقدر، الشاهد من هذا الحديث قال: ولا مكذب بقدر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وجه الدلالة من ذلك أن الأمور المنفي دخول الجنة بسببها متفاوتة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأعظمها التكذيب بالقدر. التكذيب بالقدر، حقوق الوالدين ذنب لكنه ليس كفر وإن كان من كبائر الذنوب، وكذلك الإدمان على الخمر ذنب وهو من كبائر الذنوب ولكنه ليس كفر إلا أن يستحله الإنسان ويقول أنه مباح وليس محرم، واضح؟ ولكن الإمام التكذيب بالقدر، التكذيب بالقدر كفر والعياذ بالله، كفر لأنه أصل من أصول الإيمان، فدل ذلك على أن التصديق بالقدر واجب وسبب من أسباب دخول الجنة. إذن هذه هي الأدلة ذكرناها من القرآن ومن السنة. تفضل. ها؟ التكذيب بالقدر من له صور، من صور التكذيب بالقدر، أخي سأل يقول: ما هو التكذيب بالقدر؟ من صور التكذيب بالقدر أن ينكر أن هذه الأمور بتقدير الله، يقول هذه صدفة وقعت وأن الله جل وعلا لا دخل له فيها، واضح؟ هذا صورة من صور التكذيب بالقدر. طيب، إذن هذه الأدلة من القرآن ومن السنة على وجوب الإيمان بالقدر بشكل عام. من الأدلة أيضا الإجماع، وإجماع العلماء، إجماع عامة السلف دليل معتبر في الشريعة، لأن إجماعهم ليس من تلقاء أنفسهم وإنما هو مستند إلى القرآن والسنة. وقد حكى الإجماع على وجوب الإيمان بالقدر عدد من أهل العلم، ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث القدر من صحيح الإمام مسلم رحمة الله على الجميع، حيث قال رحمه الله قالوا في هذه الأحاديث كلها يعني حديث القدر دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها. وقال في موضع آخر تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقل من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الإمام النووي حكى الإجماع، ينبغي طالب العلم أن يحفظ مثل هذا، مثلا يقول الإمام النووي يحفظ الإجماعات وإن لم يحفظها بالنص، كيف في ذلك أن يقول أنه حكى على الإجماع على هذه المسألة، أي مسألة من مسائل العلم حكى على الإجماع عليه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم؟ واضح هذا أشك أنه رتبة عالية في العلم، رتبة عالية في العلم. ويقول مثلا حكى الإجماع الإمام بن عبد البر في التمهيد على هذه المسألة وغير ذلك. وممن حكى الإجماع في هذه المسألة الإمام بن حجر رحمه الله تعالى، حيث قال مذهب السلف قاطبة، هذا إجماع مذهب السلف قاطبة، أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. انتهى كلامه رحمه الله. وممن حكى الإجماع أيضا الإمام بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة الرابعة في ذكر الأدلة العامة على وجوب الإمام القدر. الآن المسألة الخامسة وفيها الحديث عن مراتب القدر، مراتب الإمام بالقدر، مراتب الإمام بالقدر، وإن أردت تسميها الأدلة الخاصة على الإمام بالقدر، الأدلة الخاصة على الإمام بالقدر. ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا المتن ذكر هذه المسألة بقوله قال وللقدر أربع مراتب، وللقدر أربع مراتب، ثم ذكر مرتبة العلم وذكر مرتبة الكتابة وذكر مرتبة المشيئة ثم ذكر مرتبة الخلق بعد ذلك. فالإمام بالقدر يا إخواني لا يتم، لا يمكن أن يتم الإمام بالقدر لأحد إلا بالإيمان بهذه الأربع مراتب، إلا بالإيمان بهذه الأربع مراتب، يؤمن بأن الله علم كل شيء في الأزل قبل أن يخلقه، وأنه كتب كل شيء في الأزل قبل أن يخلق الخلق، وأنه شاء كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق كل شيء. فهذه أربع مراتب تنتظم الإيمان بالقدر وهي كالتالي: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الأولى العلم، وذلك فإن يؤمن المكلف بأن الله تعالى علم بعلمه الأزلي الأبدي كل شيء جملة وتفصيلا، المرتبة الأولى العلم، وذلك بأن يؤمن العبد المسلم بأن الله جل وعلا علم كل شيء بعلمه الأزلي الأبدي جملة وتفصيلا، علم كل شيء جملة وتفصيلا بعلمه الأزلي. ما معنى الأزلي؟ ها عبد الرحمن، الذي ليس له بداية، العلم الذي ليس بحادث في الأزل في القدم، والأبدي إذن الأزل في الماضي تمام ليس له بداية، والأبدي في المستقبل الذي لا ينقطع، المستقبل الذي لا ينقطع. فالله جل وعلا علم ما كان في الماضي وما يكون الآن، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. انظر إلى علم الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فعلم الله جل وعلا علم دقيق جليل، ولا يكون في هذا الكون إلا ما يشاءه سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على هذه المرتبة مرتبة العلم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. هذه الآية وهذه الآيات فيها إثبات العلم بقوله ويعلم ما في البر والبحر، هذه فيها إثبات مرتبة العلم. وفيها أيضا الكتاب، قال إلا في كتاب مبين، هذه فيها إثبات أيضا لمرتبة الكتاب التي ستأتي معنا. تخيل أن الأوراق التي تسقط ميتة من الشجرة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت في البر أو كانت في جبل أو كانت في بحر، فإن الله جل وعلا يعلم أنها سقطت. فلأن يعلم الله جل وعلا أنها وجدت من باب أول، وهذا من تمام علم الله سبحانه وتعالى، من تمام علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ربنا يقولون الكفار إذا أرادوا إذا عانوا الهلاك قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول هذا الكفار والمنافقين، الكفار والمنافقون، ويقول عصاة المسلمين قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إذا أدخلهم الله النار. الله جل وعلا يعلم أنهم كاذبون، أن هؤلاء كاذبين، فيقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. انظر إلى علم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما قدرنا الله حق قدره. يعلم الله جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تخيل الأمر الذي في نفسك لا تبديه لمن هو بجوارك، لا يعلم ما في نفسك، هذا الأمر الذي يجلجل في صدرك ولم تخرجه من القلب إلى القالب، فإن الله جل وعلا يعلم تفاصيله. تخيل أنك تغلق على نفسك الباب وتغيب عن الأنظار وتخفي عليك الستار ولا أحد يراك من البشر، لكن الله جل وعلا يراك من فوق سبع طباق، فلا تجعل الله أهون الناظر إليك. قد الإنسان والعياذ بالله يصاب بالحرج ويصاب بالحياء ويظهر للناس أنه مستقيما على دين الله، أو على الأقل على أخلاق، على الأخلاق المتفق عليها بين الذين، ولكنه إذا كان لوحده وغاب عن أنظار الناس جعل الله أهون الناظر إليه والعياذ بالله. فلا تجعل الله أهون الناظر إليك، والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك كانت عقوبة من يجعل الله أهون الناظر إليه ما جاءت في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا، يأتون بصلاة وصيام وزكاة وقيام الليل، قال: يجعلها الله هباء منثورا. فخاف الصحابة رضي الله عنهم، قال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: ألا أنهم منكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. الإنسان قد لا يستطيع أن يخالف أمر الحاكم ولا مخالف أمر رجل الأمن، يخاف من العذاب، لكنه لا يخاف من ملك الملوك جبار السماوات والأرض. وهذا والله من القدرة والعياذ بالله. نسأل الله يعيذنا وإياكم من هذه الأخلاق ومن هذه الصفات التي قد يكون بها عقوبة العبد وهو لا يشعر. نتقي الله جل وعلا جميعا. وإذا خلوت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستح من نظر الإله، فاستح من نظر الله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يرى. طيب، المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ، هذا لابد واجب علينا جميعا أن نؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. نؤمن أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. الدليل على هذه المرتبة قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأيضا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، فكل ما يجري فهو مثبت اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكل ما يحصل للإنسان في أمور دينه وأمور دنياه فهو مكتوب عند الله جل وعلا، كتبه وعلمه قبل أن يكتبه سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة المشيئة، وهذه المشيئة هي عامة، فما من شيء في السماوات ولا في الأرض سواء كان كبيرا أو صغيرا إلا وهو كائن بإرادة الله جل وعلا ومشيئته، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى، سواء كان فيما يفعله بنفسه سبحانه وتعالى أو يفعله المخلوق، فكل أفعال الله وأفعال المخلوق كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذه بمشيئة الله، والدليل على هذه المرتبة قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. وقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أراد، أراد هنا مراد بها مشيئة، قالوا إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة الخلق، مرتبة الخلق. إذن العلم والكتابة والمشيئة والخلق، مرتبة الخلق أي أن الله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، ومن ذلك أفعال العباد. فلا يقع شيء في هذا الكون إلا والله سبحانه وتعالى هو خالقه. والدليل على هذه المرتبة: والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: الله خالق كل شيء. وقوله أيضا: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وهذه المرتبة التي هي مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق هي محل النزاع بين أهل السنة ومن خالفها. أما المرتبتين أو المرتبتان العلم والمشيئة، العلم والكتابة، فهذه قرت بها جميع الطوائف إلا غلاة القدرين، غلاة القدرية وقد انقرضوا. لكن المرتبتان الأخيرتين، لكن المرتبتين الأخيرتين ألا وهي المشيئة والخلق هي محل الخلاف بين أهل السنة والمتكلمين، بين أهل السنة والمتكلمين. طيب، المسألة السادسة، المسألة السادسة وهي مسألة مهمة: كيف نجمع بين قولنا بأن الله تعالى علم بعلمه الأزلي الأبدي، كلام الشيخ، أن الله علم بعلمه الأزلي الأبدي كل شيء جملة وتفصيلا، ما كان وما يكون وما سيكون، دقيقا كان أو جليلا، ولا يكون شيء إلا بعلم. هذا ذكره المؤلف رحمه الله. كيف نجمع بين هذا القول أن الله علم كل شيء في الأزل جملة وتفصيلا، وبين قول الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الله يقول حتى يقول: سنبتليكم لأجل أن نعلم المجاهدين منكم والصابرين، نعلم الصادقين والكاذبين، الثابتين والناقصين. قال: ولنبلونكم حتى نعلم. طيب الله ما كان يعلم بالأول حتى يحتاج أن يبتلينا ويعلم؟ وأيضا قول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهاتان الآيتان وأمثالهما تقتضيان تجدد علم الله تعالى، وأن الله جل وعلا سيعلم الشيء بعد أن لم يكن علمه، أليس كذلك الآية؟ تمام. كيف نجمع بين هذا وبين قولنا أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا بعلمه الأزلي الأبدي؟ كيف نجيب على هذه الآية؟ الجواب من وجهين، الجواب على هذه الآية من وجهين. الوجه الأول أن علم الله بها بعد وقوعها، أن علم الله جل وعلا بها بعد وقوعها هو علم بوقوعها، هو علم بوقوعها. أعيد: أن علم الله جل وعلا بها، لبها أنه يعلم المجاهدين والصابرين، أن علمه بها هو علم بوقوعها، وهذا ليس متجدد. وعلمه بها قبل وقوعها، العلم قبل بها قبل الوقوع، علم بأنها ستقع، علم بأنها ستقع، وهذه بينهما فرق، بينهما فرق. أعيد العبارة، نقول أن علم الله بها قبل وقوع بعد وقوعها هو علم بوقوعها، أما علمه بها قبل وقوعها علم بأنها ستقع في المستقبل، وهذا لا شك أن بينهما فرق. وبالمثال يتضح المقام، بالمثال يتضح المقام. فمثلا معرفتي بأن أذان الفجر مثلا يؤذن الساعة 15 دقائق، هذا علم به قبل الأذان، ولكنه حينما يؤذن المؤذن وأسمع المؤذن يؤذن الساعة 15 دقائق، هذا علم بعد الوقوع. فهناك فرق، الله جل وعلا يعلم أنه حينما يبتلي عباده يعلم أن هذا سيكون صادقا وهذا سيكون ناقصا وهذا سيكون صادقا وهذا سيكون كاذبا، هذا علم به قبل الوقوع، ولكنه بعد حينما يبتليهم علم به بعد الوقوع. اتضح الوجه الأول؟ واضح الوجه الأول يا راحت؟ واضح يا زكريا؟ ها واضح كلكم ماشي الأول. واضح؟ ما اتضحت؟ طيب، نحن نقول ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هل معنى هذا أن الله ما يعلم إلا بعد أن يبتليهم؟ لا، الله جل وعلا قبل أن يبتليهم يعلم أن فلان من الناس لن يصبر وفلان سيصبر، هو علم بهم قبل أن يخلقهم أصلا، هذا علم قبل الوقوع، ولكنه حين ابتلاهم ووقع منهم علم بعد الوقوع. هذا العلم تجدد ما تجدد، هو موجود في الأزل أصلا. واتضحت معه؟ تمام. طيب الوجه الثاني وهو أقوى، أن علم الله قبل الوقوع علم لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب. أن علم الله قبل وقوع هذا الأمر لا يترتب عليه، يعني قبل الوقوع لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. عيد، علم الله قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلمه بعد وقوعها هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. واضحة؟ وبناء على ذلك نقول قول الله تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، هذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. يعني قبل أن الله جل وعلا حينما علم بالأزل أن هؤلاء مجموعة من الناس سيثبتون ومجموعة من الناس سينقصون على عقابه، هل هذا العلم الذي في الأزل كتب الله عليه الثواب والعقاب؟ لا، وإنما يكتب حينما يقع منهم البيع. واضح؟ فنقول العلم الذي في الأزل هو الذي لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وإنما العلم بعد الوقوع الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فنقول حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأول كما قلنا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن هذا أصلا المبتلى لم يوجد أصلا حينما علم الله في الأزل، هو ما وجد أصلا، فلا يرتب الله عليه ثواب العقاب. والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العاصي سيعمل هذه المعصية قبل كل شيء، يعني الله جل وعلا علم كل شيء قبل أن يخلقه، فعلم أن فلان سيصبح كافرا وأن فلان سيصبح مؤمنا، لكن هذا العلم لا يترتب عليه ثواب العقاب، وإنما يترتب الثواب العقاب بعد أن يقع الكفر من هذا وتقع الطاعة من هذا. واضح؟ أتمنى أن تكون تضح. المسألة السابعة عقيدة أهل السنة في فعل العبد، عقيدة أهل السنة في فعل العبد، وهل له قدرة واختيار تمكنه من الفعل أم لا. عقيدة أهل السنة في فعل العبد، وهل له قدرة واختيار تمكنه من الفعل أم لا. وهذه المسألة ذكرها المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بقوله نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، بهما يكون الفعل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على ذلك. فنحن نعتقد أهل السنة أن الله جل وعلا جعل في العبد إرادة وقدرة يفعل بها، يعني أنه مختار لفعله، ليس مجبورا على فعله. لكن هناك من الطوائف المبتدعة كما سيأتي معكم طلاب رسوخ في شرح لمعة الاعتقاد، أنا ذكرت هذا بالتفصيل في لمعة الاعتقاد، هناك من الطوائف المخالفة لأهل السنة الطوائف المبتدعة يقولون بأن العبد مجبور على فعله، أن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعله والعياذ بالله. فيقولون أن العبد كالريشة في مهب الريح تحركها وتقلبها ظهرا إلى بطن، أو كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء. العبد مسكين مجبور على الزنا، مجبور على الكفر، مجبور على الصلاة. طبعا سيأتي الرد على ذلك، الرد من القرآن وأيضا من الحس ومن الأدلة العقلية. طيب، فأهل السنة نقول يعتقدون أن العبادي أن العبادي إنسهم وجنهم قدرة وإرادة واختيار تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض إرادتهم واختيارهم، وليسوا مجبورين كما يقول ذلك أهل البدع، وأنهم بناء على هذه القدرة والاختيار والإرادة يستحقون عليها الجزاء سواء كان بالمدح والمثوبة أو بالذنب والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال للعباد فعلا نسبتها إليهم فعلا أنهم فعلوا لا ينافي أن الله جل وعلا أوجدها وخلقها، لا ينافي أن الله جل وعلا أوجدها وخلقها، فالله خلق وأوجد وهم الذين فعلوا، الله جل وعلا لم يفعل، ما أجبرهم الله ولم يفعل، فالله جل وعلا خلق العبد وخلق فعله، والعبد هو الذي مارس هذا الفعل، والعياذ بالله هو الذي مارس هذا الفعل بإرادته واختياره ولم يجبره الله على ذلك. وهناك فرق بين فعل الله جل وعلا وبين مفعوله المخلوق، هناك هذه دقيقة وأنا أسهبت الكلام عليها في شرح جمعة الاعتقاد، نقول هناك فرق بين فعل الله وبين مفعوله المخلوق، ففعل الله فرق بين نقول فعل بين فعل الله وبين مفعوله المخلوق، فليس الفعل هو المفعول، ففعل الله الذي هو الخلق هذا صفة من صفات الله جل وعلا، أعيد فعل الله ما هو فعل الله الذي هو الخلق، خلق العبد وخلق فعله، هذا صفة من صفات الله جل وعلا ليس مخلوق، الصفة ليست مخلوقة، فنقول فعل الله جل وعلا صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة كمان أن الله جل وعلا يخلق ما يشاء، أن الله جل وعلا يخلق ما يشاء. والثاني مفعول الله هو مخلوق من مخلوقاته، مخلوق من مخلوقاته، فالعبد مخلوق من مخلوقات الله، وفعل العبد مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، ولكن الخلق هو صفة من صفات الله جل وعلا. فإضافة الأفعال إلى العباد، إضافة الأفعال إلى العباد، ركزوا معي بها، إضافة الأفعال إلى العباد فعلا وكسبا، إضافة الأفعال إلى العباد فعلا وكسبا لا ينفي إضافتها إلى الله خلقا وإيجادا ومشيئة، فهو سبحانه شاءها وخلقها، وهم الذين فعلوها العباد وكسبوها وباشروها حقيقة، فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليم مبينا هذه المسألة، يقول أفعال العباد هي أفعال لهم حقيقة، أفعال لهم حقيقة حقيقة ومفعولة للرب، فالفعل عندنا غير المفعول، وهو إجماع من أهل السنة حكاه الحسين بن مسعود البغوي وغيره، فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه وخالق ما فعل من القدرة والإرادة وخالق فاعليته، عيد كلام نقيم، قال أفعال العباد هي أفعال لهم حقيقة ومفعولة للرب، فمعنى ذلك أفعال الله أفعال لهم حقيقة يعني هم الذين باشروها وهم الذين، فالعبد هو الذي صلى والعبد هو الذي زنى أجار الله وإياكم منها، واضح؟ قال هي أفعال لهم حقيقة ومفعولة للرب، الله جل وعلا خلق الصلاة وخلق غير الصلاة سبحانه وتعالى، لكن الذي باشر وفعل هو العبد باختياره، وهديناه النجدين، الله جل وعلا بين له طريق الخير وطريق الشر وهو الذي اختار وهو الذي فعل، واضح؟ طيب قال فالفعل عندنا غير المفعول، فالفعل هو فعل العبد، واضح؟ والمفعول هو المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا، قال وهو إجماع من أهل السنة، ثم قال فالعبد فعلها حقيقة والله خلقه خالقه وخالق ما فعل من القدرة والإرادة وخالق فاعليه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، واضح؟ صبحت؟ واضح يا شباب؟ واضح؟ طيب المسألة الثامنة الأدلة على أن العبد إرادة واختيار، هذه الأدلة لابد أن تحفظها، الأدلة على أن العبد إرادة واختيار، ذكر المؤلف رحمه الله عبدا من الأدلة على إثبات أن العبد إرادة واختيارا تمكنه من الفعل، الدليل الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم من كان معه المتن يتبع في المتن، هي موجودة في المتن يؤشر عليها، ثم بعد ذلك نقول قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لا أعد له عذر. فقوله تعالى فأتوا حرفكم أن شئتم، هذا فيه إثبات أن العبد إتيان مشيئة. قال فأتوا، فأتوا إذن له إتيان، أن شئتم له مشيئة. قال فأتوا حرفكم يعني آتوا زوجاتكم أن شئتم، إلا في المواطن التي حرمها أو في الأوضاع التي حرمها الله جل وعلا. وقوله تعالى ولو أرادوا الخروج، هنا أثبت أيضا لهم إعدادا بإرادة، أثبت لهم إعدادا بإرادة، والعقل والحس يوافق ذلك، فكل الإنس والجن يعرفون أن أفعالهم بإرادتهم وقدرتهم واختيارهم. هذا شيء محسوس، يعني أن تعرف أنك أتيت لهذا الدرس بقدرتك واختيارك، وتعلم أنك ستذهب بعد هذا الدرس مع أصدقائك أو إلى بيتك بإرادتك واختيارك، لم يجبرك أحد. وكذلك الذي يقع في المعصية الآن الذي نحن جالسون على طاعة لله جل وعلا، وهذا من نعم الله جل وعلا عليه، أتينا هذا بإرادتنا واختيارنا، لم يجبرنا الله إلى أن نجلس على قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه العبادة العظيمة لو هي طلب العلم وحلقة من حلقات ذكر الله جل وعلا، لم يجبر. وكذلك الله لم يجبر الذين يجلسون الآن على المنكرات والذنوب والمعاصي، ما أجبرهم الله جل وعلا، هو بمحض إرادته ذهب بسيارته وربما أنفق من ماله واقترب لكي يعصي الله جل وعلا، هل أجبره الله جل وعلا أن يفعل ذلك؟ هذا شيء محسوس يجمع عليه حتى كل العقلاء باختلاف أديانهم ومذاهبهم وبمستويات علمه، مجمعون على أن الإنسان يفعل هذه بإرادة، ما أحد أجبره. طيب الدليل الثاني توجيه الأمر والنهي للعبد، توجيه الأمر والنهي للعبد. الله جل وعلا أمر العبد ونهى، تمام، خلنا نقرأ بعدين نشرح. توجيه الأمر والنهي للعبد ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا موجود في المثل ولا موجود؟ الكلام إيه موجود في المثل، ما يحتاج تكتب، موجود، بس أنت انظر إلى المثل حتى لا يفوتك الكلام. فتوجيه الأمر والنهي إلى العبد، الله جل وعلا أمر العباد، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوفوا بالعقود وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، هذه أوامر ونواهي، ولا تقربوا الزنا، هذه أوامر ونواهي. فتوجيه الأمر لله جل وعلا من الله جل وعلا للعبد وتوجيه النهي له يدل على أن للعبد إرادة واختيار. لو لم يكن للعبد إرادة واختيار وكان مجبور ووجه الله له خطاب، هذا عدل، وهذا من الظلم أن يوجه له خطاب وهو مجبور، ما قدر الرب كذا، كيف تأمرني أن أصلي وأنا مجبور لا أستطيع أن أصلي؟ وهل يليق هذا بالله جل وعلا؟ سبحانه وتعالى لا يليق به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا من الأدلة على أن العبد له إرادة واختيار أن الله أمره ونهى، وما أمره ونهاه إلا لأن له قدرة واختيار، لأن له قدرة واختيار تكون بهما، يكون بهما الفعل، يكون بهما الفعل. فمثلا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله لا تقربوا الزنا كما قلنا في هاتين الآيتين أمر ونهي موجه للعباد، ولو لم يكن لهم اختيار وقدرة لكان توجيه الأمر إليهم تكليفا بما لا يطاق، ولو وجه الأمر إلى من كان عاجزا أو مجبورا لكان أيضا تكليفا بما لا يطاق. وهذا ينافي حكمة الله جل وعلا وينافي خبره سبحانه وتعالى، لأنه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف يقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم هو يأمره بما لا يستطيع وهو مجبور أو عاجز؟ فإذن لا يمكن أن يكون ذلك في حق الله تعالى، بل إن الأمر بما لا يمكن أن يفعله العبد يعتبر كما قلنا عبثا وظلما وسفها، وهذا ينزه الله جل وعلا عنه سبحانه وتعالى. الدليل الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، هذا مكتوب في المثل أيضا ما يحتاج تكتب، مدح المحسن على إحسان وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق، وإثابة كل منهما بما يستحق. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم. وبيان هذا من وجهه، بيان هذا من وجهه. الآن الله جل وعلا قبل أن نذكر وجهين، الله جل وعلا وضح لكم ثم نذكر وجهين. الله جل وعلا مدح المحسنين وذم المسيئين، وبين أن المحسن له ثواب والمسيء له عقاب، طيب لو كان العبد مجبور على الإحسان والثاني مجبور على الإساءة، هل يكون لهذا المدح قيمة؟ واحد مجبور ما هو برادة، ما غصبا عنه، غصبا عنه وفعل ذلك مرغما رغما عن أنفه، فكيف يمدح وكيف يذم الآخر الذي وقع في المصر مع صيغة؟ فهذا والعياذ بالله من العبث والظلم ينزل الله عنه. نقول أن بيان هذا من وجهين. الوجه الأول، لو كان الفعل بغير إرادة ولا اختيار ولا قدرة، لو كان الفعل بغير اختيار ولا قدرة ولا إرادة فلا فرق بين المحسن والمسيء، فلا فرق بين المحسن والمسيء، ولا يمكن أن يتوجه المدح والثناء إلى المحسن، ولا يمكن أيضا أن يتوجه الذم والقدح إلى المسيء، لأن كل منهما يفعل الشيء بدون اختياره وبدون إرادته، مع أن القرآن الكريم مليء والسنة مليئة بمدح المحسنين وذم المسيئين، فهل يمكن أن يمدح الله جل وعلا أحدا وهو مجبور على فعله، أو يذم أحدا وهو مجبور على إساءته ومعصيته؟ لا يمكن أن يكون ذلك، لأن هذا من السفه ومن العبث ومن الظلم، والله منزه عن ذلك. الوجه الثاني، لو قلنا إن المحسن يفعل بدون إرادته وبدون اختياره، إن هذا الذي مقيم على طاعة الله فعل ذلك بدون اختيار، إنما هو مجبور على طاعة الله، صار مثل قلنا عبثا، إذ كيف نمدحه وهو مجبور على هذا الشيء؟ وكذلك أيضا المسيء إذا ذممناه على إساءته صار ذلك، إذا كان مجبورا صار ذلك ظلما له، كيف تذمني وأنا مجبور على فعله؟ لأنه لا يستطيع التخلص منه، فدل ذلك على أن العبد ليس مجبورا، فالله جل وعلا أثنى على المحسنين وجعل لهم الثواب الحسن، ولما المسيئين وجعل لهم العذاب الأليم والعياذ بالله. طيب إذا هذا الدليل الثالث، لو مدح المحسن وذم المسيء يدل على أن له قدرة وإرادة واختيار. الدليل الرابع، أن الله تعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال المصنف، قال ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجة الناس بإرسال الرسل، ما بطلت حجة الناس بإرسال الرسل. معنى هذا الكلام، لولا أن العبد يفعل بإرادته واختياره ما قامت الحجة على الناس بإرسال الرسل، لأن الذين أرسل إليهم الرسل لو كانوا مجبورين يقولون الله أرسل إليهم الرسل حتى تقام عليهم الحجة، أرسل إلى كل قوم رسول وأرسل الأنبياء ليقيم الحجة على عباده، واضح؟ فلو أن الناس مجبورين هل لإرسال الرسل قيمة؟ أنه مجبور، فكان الذي جاءه الرسول ما استطاع أن يتبع الرسول، أتى الرسول قال اعبد الله، قال الله ما أقدر أنا مجبور، في شيء شدني أن أعبد الصنم ما أستطيع صراحة. جاء آخر الله النبي قال الله جل وعلا يقول لكم صلوا والتزموا بهذه الصلاة، إذا كان مجبور سيحتج على الله جل وعلا يقول الله أنا والله مجبور ما استطعت، فهل تقام الحجة بإرسال الرسل؟ ها؟ تقام؟ لو كان مجبور لا تقام الحجة بإرسال الرسل، فالله جل وعلا أرسل الرسل وأقام الحجة على العباد، لماذا؟ قال لئلا يكون الناس حجة على الله بعد الرسل، لأن الناس لهم إرادة واختيار فلن يحتجوا لأنهم مجبورين، واضح؟ فدل على ذلك على أن إرسال الرسل إنما لأن الناس لديهم إرادة واختيار، فلو لم يكن لهم إرادة والاختيار فليس في إرسال الرسل فائدة، فليس في إرسال الرسل فائدة. الدليل الخامس والأخير، دليل حسي، وهو أن كل فاعل يحس، كل إنسان يفعل أو جنين يفعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشاعر بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله، ومما يدل على أن الشرع فرق بينهما تفريقا حكميا أن المكره على الشيء لا يعاقبه الله، لأن الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا تفريق من الشارع. فلو كان الفاعل مكرها على الشيء الله جل وعلا لم يأخذه به، والله جل وعلا ذكر في القرآن كما قلنا أنه ذكر أنه سيعدد المكذبين وسيعدد العاصين، فدل على أنه غير مكره. في المقابل عذر من كان مكره، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هو قال كلمة الكفر وجبر عليها، ففرق بين من يفعل المعصية بإرادته وبين من يفعل الكفر بغير إرادته وإنما هو مكره. طيب، قول المؤلف رحمه الله: فيما يتعلق بحق الله، أذكر عندك فمثل، قال: فيما يتعلق بحق الله تعالى. فإذا أكره العبد على شيء يتعلق بحق الله تعالى، وهذه مهمة، فإنه لا يؤاخذ به. إذا أكره الإنسان على شيء يتعلق بحق الله جل وعلا فإنه لا يؤاخذ به، لأنه مجبور على ذلك، كمن يعذب على أن يفعل الكفر والعياذ بالله، أو يعذب على أن يقول الكفر، فهذا في حق الله جل وعلا لا يؤاخذه الله جل وعلا بذلك. أما في حق الآدميين، من أكره على أن يسرق مال أحد، أو أكره على أن يقتل أحدا من الناس، أو أقتل على أن ينتهك عرض من أعراض المسلمين، فإنه يؤاخذ به حتى لو كان مكرها، يؤاخذ به حتى لو كان مكرها، فإنه لا يحق لك أن تحافظ على نفسك، أن تحافظ على نفسك وتتلف أنفس الآخرين، واضح؟ أو تحافظ على نفسك وتنتهك أعراض الآخرين. فلو أكره إنسان على قتل أحد من الناس، إن لم تقتل فلان نقتلك، لا يجوز له شرعا أن يقتله، بل يصبر، ها؟ ليس إيثار، لا وجوبا، ليس إيثار، إيثار هو شيء زائد عن الوجوب وهو خارج عن الوجوب، وهو أمر مستحب أن يؤثر، لا، بل وجوبا لا يجوز له أن يقتل أحد ولو أكره على قتله، ولو أكره على قتله. بل اختلف بعض الفقهاء أنه لو حمل وضرب بأحد حتى قتل أو مسكت يده وضرب أحد، اختلفوا في ذلك، فما بالك إذا كان أكره على قتل فلان ثم قتله، فهذا لا يجوز، بل يضمن، يضمن ويؤخذ بالقصاص منه والعياذ بالله. وكذلك لو أكل على سرقة مال أحد لا يجوز له أن يسرق، واضح؟ طيب، ثم المسألة التاسعة: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. هذه أظن آخر مسألة تحملون شوي، من أراد أن ينصرف فله ذلك أن ينصرف، فلا عتب عليه ولا تثريب ولا لوم. المسألة التاسعة: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وهذه مسألة مهمة حقيقة، لأن نجد كثير اليوم هذه وقعت من بعض الطوائف المبتدعة بناء على يعني معتقد وفكرة بنى عليه، وتقع أيضا من بعض شباب المسلمين اليوم، فتيات المسلمين، أنه يقول قدر الله عليه ما يصلي، قدر الله عليه ما يصلي، يتعاطى المخدرات قدر الله عليه يتعاطى المخدرات، يحتج بالقدر على المعصية، ينتهك على المسلمين، قدر الله عليه أن أفعلها، ما ليس بإرادة الله، قدر قبل أن يخلق الخلق. هذه مسألة فيها جواب على ذلك. فنقول: يتعلل بعض المذنبين المقصرين على تقصيرهم وخطائهم بأن الله سبحانه وتعالى قدر عليهم هذا، وبناء عليه لا ينبغي أن يلومهم أحد على ذلك، لا ينبغي أن يلومهم أحد على ذلك، هكذا هذه هي الشبهة، وهذا لا يصح منهم بحال. فلا شك أن الإيمان بالقدر لا يمنع أو لا يمنع العاصين الحجة على ما يفعلونه من ترك الواجبات وفعل المنكرات، وهذا باتفاق المسلمين وباتفاق العقلاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ذلك، قال: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل، هذا يشترك فيه اليهود والنصارى وغيرهم، والمسلمين ويشترك فيه أيضا المسلمون وغيرهم. قال: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا، لو قبلنا منه هذا، لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر، يسرق قل الله قدر الله عليه يسرق، يقتل أحدا قدر الله عليه نقتل. قال رحمه الله: قال: ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه، اعتدى أحد عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بدائه العقول، في بدائه العقول يعني الشيء البدهي الذي يتفق عليه جميع الناس. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الذي يحتج بالقدر على المعصية، لو أتى أحد ولطمه كف ثم بعد ذلك قال لماذا تلطمني؟ قال والله يدي تحركت كذا بغير رابطي وجات على خدك، يقبل؟ ما يقبل. لو أتى أحد وأدخل يده في جيبه ثم سرق محفظته أو سرق ماله أو اعتدى على عرضه ثم عاتبه في ذلك فقال والله ما أنا ما يدي تحركت كذا فجأة أو ما قدرت، يقبل هذا؟ لن يقبل هذا. وهذا يدل على تناقضه، أنه يحتج هو في فعله أن الله قدر عليه، ولا يقبل هذا أن يحتج أن الله قدر عليه أن أسرق وأن الله قدر علينا أن أتم. واضح؟ طيب، الأدلة على فساد الاحتجاج بالقدر، هذه أحد الأدلة العقلية، هذا دليل عقلي، أنك أنت الذي تقول أنا والله قدر الله علينا ما سلم. طيب، لو لضمت أو صرفت مالك وقلت قدر الله علينا أن أسرق مالك، تقبل مني؟ يقول لك كيف تحتج على معصية بالقدر ولا تسمح لي أنا أحتج بمعصيتي على القدر؟ واضح؟ طيب، نقول الأدلة على فساد الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات، دل على ذلك الشرع والعقل. نقول دل على ذلك الشرع والعقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله كما هو معلوم لديكم هنا، ذكر في هذا المتن عددا من الأدلة على فساد ذلك، ونحن سنذكر هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف ونضيف إليها بعض الأدلة التي ذكرها بعض أهل العلم. الدليل الأول قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من شيء من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وجه الدلالة من ذلك أن هؤلاء المشركين احتجوا بالقدر على شركهم فقالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يقول الله اللي أجبرنا أجبر آباؤنا. واضح؟ ولو كان احتجاجهم، هل الله قبل احتجاجهم حينما قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء؟ ماذا رد الله عليهم؟ قال هل قبل الله احتجاجهم؟ قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. في آخر الآية قال إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، معناه أن الله ما قبل احتجاجهم. فنقول أن هؤلاء المشركين حينما احتجوا بالقدر على شركهم لو كان احتجاجهم مقبولا صحيحا ما أذاقهم الله بأسه، لأنه قال حتى ذاقوا بأسا. فمن احتج بالقدر على الذنوب والمعاني فالزمه من ذلك أن يصحح مذهب الكفار الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وينسب إلى الله جل وعلا الظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الدليل الثاني قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وجه الدلالة من ذلك نقول لو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لما انقطعت الحجة بإرسال الرسل. لو كان الاحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب سائغا لما انقطعت الحجة بإرسال الرسل، بل كان إرسال الرسل لا فائدة له بالواقع. واضح؟ الدليل الثالث أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مناقضا لهذه الآية، لأن الله أخبر أنه لا يكلف العبد إلا ما يستطيع، فلو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل، ولذلك وقعت منه المعصية بجهل. إذا وقعت المعصية من العبد بجهل أو إكرام فإن الله جل وعلا يعذره ولا إثم عليه. ولو كان هذا الاحتجاج صحيح، الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لم يكن هناك فرق بين المكره وبين الجاهل وبين العامد وبين المتعمد، ومعلوم في الواقع وعند العقلاء أن هناك فرق جلي بين المكره وبين الجاهل الذي يفعل المعصية وبين الذي أكره عليه، والشرع أيضا فرق بينهما. الدليل الرابع أن القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، بعيد أن القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه. وإرادة العبد لما يفعله إرادة للفعل تكون سابقة لفعله، إرادة العبد لما يفعله تكون سابقة لفعله، فتكون إرادته للفعل غير مبنية على علم بقدر الله، فادعاؤه أن الله قدر عليه كذا وكذا هذا ادعاء باطل، ادعاء باطل، لأنه لا يعلم ذلك قبل وقوعه، لا يعلم ذلك قبل وقوعه، ولأنه ادعاء لعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. فالحجة إذن داحضة، ولا حجة للمرء بالقدر على المصائب. فإن العبد كما قلنا له إرادة قبل الفعل، ولم يعلم أنه سيفعل هذا الفعل إلا بعد أن فعله، فكيف يحتج بالقدر، كيف يحتج بالقدر على معصيته والعياذ بالله. الدليل الخامس أنه يترتب على الاحتجاج بالقدر، أنه يترتب على الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي تعطيل الشرائع والحساب، وأيضا تعطيل المعاد وتعطيل الثواب والعقاب. فإذا كان العبد مجبورا على فعله كما يزعم من يحتج بذلك، لا يمكن إذن أن يحاسب على فعله. لماذا؟ لأنه مجبور، إذن هذا إبطال للعقاب، واضح، وإبطال للثواب أيضا. ولا فائدة أيضا من إعادة الناس وبعثهم من قبورهم، ما هي الفائدة إذن أن يبعث الله الناس من قبورهم؟ إنما يبعثهم لكي يحاسبهم الله جل وعلا. فلو كان الإنسان مجبورا على فعله فلماذا يبعثهم الله يوم القيامة؟ هذا فيه إبطال للبعث. وأيضا لا فائدة ولا قيمة كما قلنا لأن يجعل الله هناك طاعة وهناك معصية، لأن العبد مجبور على ذلك، ولا شك أن ذلك ظاهر البطلان. الدليل السادس، لو كان القدر حجة لأهل المعاصي لاحتج به أهل النار إذا عينوها وظنوا أنهم مواقعوها، كذلك إذا دخلوها ووبخهم الملائكة وقرعوهم، لكن الواقع أن أهل النار لم يحتجوا بها، بل يقولون ربنا أخرجنا أو ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، ما احتجوا، ما أخبر الله أنه احتجوا قال يا ربي أجبرنا على ذلك، وإنما قالوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وإذا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ما قالوا يا ربي كنا مجبورين أنت جبرتنا، أليس كذلك؟ طيب، فلو كان الاحتجاج للقدر على المعاصي سائغا لاحتج به أهل النار، لأنهم في أمس الحاجة في هذا الموقف العصيب أن احتجوا بإجبار الله لهم. الدليل السابع، لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لكان حجة لإبليس، لكان حجة لإبليس لعنه الله. فإبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهل عذره الله جل وعلا؟ هل الله أغوى؟ الله ما أغوى، قال اسجد، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، تكبر يعني، ما جبر الله جل وعلا. فلو كان الله جبر وأغواه مثل ما قال لعذره الله جل وعلا، قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وما يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. الله جل وعلا لم يظلمه، لماذا؟ لأن له قدرة واختيار على الامتناع من السجود لهذا كما أمره الله جل وعلا بذلك. الدليل الثامن أننا نرى الإنسان، هذا دليل حسي، نرى أن الإنسان يحرص على ما يلائمه في أمور دنياه حتى يدركه ويحققه، هذا في أمور الدنيا تجد الإنسان حريص جدا، ما يقول أنا مجبور مثلا، ولا تجد مثلا شخصا يترك شيئا من أمور الدنيا ويعمل فيها بما يضره من أمور الدنيا ثم بعد ذلك يحتج بالقدر ويقول أنا والله مجبور، فلماذا يعدل هذا عما ينفعه في أمور دنيا وأمور آخرته لما يضره في أمور الدنيا وأمور آخرته؟ وإليك مثالا يوضح ذلك، مثل ما ذكر الشيخ، لو أن إنسانا أراد السفر إلى بلد وهذا البلد له طريقة، أحدهما آمن مطمئن وأحدهما محفوف بالمخاطر ومليء بقطاع الطرق وبالوحوش وغيره، فأيهما سيسلك؟ ها؟ هل سيسلك؟ قطعا سيسلك الطريق الآن، ولو سلك الطريق البعيدة مثلا أو الطريقة الغير آمنة لعد ذلك من المجانين، أليس كذلك؟ هذا مثال على من يحتج بالقدر على المصائب، فلماذا لا يسلك طريق الجنة الذي يوصله إلى السعادة الأبدية ويصر على أن يسلك طريق النار والعياذ بالله؟ الدليل التاسع مما يمكن أن نرد به على المحتج بالقدر على المعاصي أن نقول له لا تتزوج، فإن كان الله قدر لك الولد فسيأتيك، ونقول له أيضا إن كان الله لم يقدر لك الولد فلن يأتيك، واضح؟ هذا احتجاج بالقدر على أمر من أمور الدنيا، ونقول له لا تأكل ولا تشرب، فإن أراد الله أن يعطيك الأكل فسيعطيك، وإن يعطيك الشراب سيعطيك، وإن لم يرد أن يعطيك الشراب والأكل فلن يعطيك، ونقول له أيضا لا تتوظف، فإن الله قدر لك الوظيفة فستأتيك، وإن لم يقدر فإنها لم تأتيك، ونقول له أيضا إذا أتاه سبع ضار يريد أن يأكله فنقول له لا تهرب، ابقى مكانك، فإن قدر الله جل وعلا أن يأكلك هذا السبع فسيأكلك، وإن لم يقدر أنه لن يأكلك فلن يأكلك، فهل يقبل مثل هذا؟ لن يقبل، بل إن الإنسان إذا مرض نقول له مثلا هذا الذي يحتاج، إذا مرض فتذهب إلى الطبيب، فإن قدر الله لك الشفاء سيشفيك، وإن لم يقدر لك الشفاء فلن يشفيك، فهل سيقبل مثل هذا؟ إن وافقنا على هذا القول فإننا نعلم فساد عقله، وإن لم يوافقنا على هذا القول فقد خسر، فقد خسر. الدليل العاشر المحتج بالقدر على المعاصي يشبه نفسه بالمجانين، ويشبه نفسه أيضا بغير المكلفين من الصبيان وغيره. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يؤاخذون بأعمالهم، أن المجنون ليس له قدرة ولا اختيار، وكذلك الصبي الذي لا يعقل غير مكلف، فهو لو عومل معاملتهم في أمور الدنيا لما رضي هذا الذي يحتج بالقدر على المعصية، قال لا لماذا تعاملوني مثل المجنون ومثل، نقول أنت ما لك إرادة ولا اختيار، طيب مثلك مثل المجنون فلن يكمل بهذا. واضح الدليل الحادي عشر والدليل قبل الأخير، لو كان القدر حجة على الذنوب والمعاصي لتعطلت مصالح الناس ولعمت الفوضى، ولما كان هناك داع لأن يشرع الله الحدود فالسارق تقطع يده والزاني يرجع والمرتد عن دين الله جل وعلا يقتل في شريعة الله جل وعلا، فلو كان هذا مقبولا لتعطلت إقامة الحدود وتعطلت التعزيرات وتعطلت الجزاءات الشرعية، لأن المسيء سيحتج بالقدر وأن ما فعله هو بقضاء الله وقدره، وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل. لو كل من سرق أو زنى أو قتل أحد قال أنا والله مجبور، كان عطلت الشرائع وعطلت الحدود والجزاءات، هذا لا يكون بعقل. الدليل الثاني عشر والأخير أن هذا محتج بالقدر الذي يقول لا نؤاخذ لأن الله كتب ذلك علينا، فكيف نؤاخذ بما كتب علينا؟ نقول له إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة، إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة، إنما نؤاخذ بما فعلناه وكسبناه الآن، فنحن لسنا مأمورين بما قدره الله لنا في الأزل أو كتبه علينا في الأزل، وإنما نحن مأمورين بالقيام بما أمر الله به من التزام أوامر الله والابتعاد عما نهى، فهناك فرق بين ما أريد بنا، ما أريد بنا في الماضي وما أريد منا، فما أراده الله بنا طوى علمه عنا بالغيب نحن لا نعلمه فلا نحتج به، وما أراده منا الله جل وعلا أمرنا بالقيام به، أمرنا بالقيام به، وكون الله جل وعلا علم وقوع ذلك الفعل بالقدم ثم كتبه فهذا لا حجة للعاصي فيه، لا حجة للعاصي فيه، لأن مقتضى علم الله الشامل أن يعلم ما سيعلم الخلق في المستقبل، وليس في ذلك نوع من أنواع الجبر، كون الله جل وعلا علم في الأزل وكتبه أنه سيكون عاصي ليس في هذا إجبار، ليس في هذا إجبار، وكتب في الأزل ولكنه أمرك بالطاعة وأنت لم تطع باختياره، فنقول ليس في هذا نوع من أنواع الإجبار. ومثال ذلك من الواقع، لو أن مدرسا علم من أحد طلابه أن هذا الطالب لن ينجح المعلم يعرف طلاب، يعرف الزاد ويعرف المهم، كما أن الشيخ يعرف أن هذا الطالب ذكي وأن هذا متوسط الذكاء وأن هذا بليد وأن هذا حريص وأن هذا غير حريص. فالمعلم في مدرسته والدكتور في جامعته يعلم الطالب المجد من الطالب البليد. فلو أن أستاذ علم من أحد تلاميذه أنه لا ينجح هذا العام لشدة تفريطه وكسله، ثم إن هذا الطالب مثلا لم ينجح كما علم بذلك الأستاذ، فهل يقول عاقل بأن المدرس أجبره على أن يسقط في هذه المادة أو على أن يخلق في هذه المادة، أو يصح للطالب أن يقال أنا لم أنجح في هذه المادة لأن المدرس قد علم أني لم أنجح؟ لا شك أنه ليس له حجة ولا لأحد عاقل أن يقول مثل هذا الكلام، ولله المثل الأعلى. فإن علم الله جل وعلا بأن هذا العبد سيصبح كافرا أو يصبح فاسقا فاسدا مفسدا ليس فيه إجبار، وليس لأحد أن يقول أن الله جل وعلا أجبره، وليس لهذا العبد أن يقول أن الله أجبره. فبناء على ما سبق فإن الاحتجاج بالقدر على المعاصي، على فعل المعاصي أو ترك الطاعات، احتجاج باطل في الشرع وفي العقل وفي الحس. المسألة العاشرة والأخيرة سنختم بها في أقل من ثلاث دقائق بمشيئة الله. هل ينسب الشر إلى الله تعالى؟ هل ينسب الشر إلى الله تعالى؟ هذه المسألة ذكرها المؤلف بقوله ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى. قال لكمال رحمته وحكمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، رواه الإمام مسلم. فقضاء الله تعالى، قضاء الله تعالى الذي هو فعله الذي هو صفة من صفاته لا شر فيه إطلاقا، وأما المقضي وهو مفعولاته ففيها شر. فالله جل وعلا خلق إبليس أليس كذلك، خلق الزلازل والبراكين، فهذه فيها شر لكنه ليس شرا محضا، إذ أن الشر المحض منتف في مفعولات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فالشر إذن في المقضيات والمفعولات ليس في فعل الله، وإنما هو في المقضيات والمفعولات، ومع ذلك فهو ليس شر محض، وإنما هو شر من وجه دون وجه أو من حال دون حال. وبيان ذلك بمثالين. المثال الأول الفساد الذي يحصل في الأرض من الجذب وفساد المياه وفساد الثمار وفساد الهواء. ذكر الله جل وعلا في الكتاب العزيز قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد قد يحصل بفساد الهواء بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم، يحصل بجد نستغيث الله جل وعلا ونصلي صلاة الاستسقاء ونحن نعصي الله جل وعلا ونفسد في الأرض، ثم نأتي ونطلب الله جل وعلا وما نرى إلا التراب في وجوهنا والعياذ بالله. كان الناس فيما مضى يخرجون استسقوا، كان أثر على الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى شيخ الشيخ المعتمين أنه كان قبل صلاة الاستسقاء ينظف مرازيق سقف بيته ينظفها، فكان يرى قال يعني يسألونه في ذلك لما تفعل ذلك؟ قال سنستسقي أريد أن نقف عشان المطر. انظر إلى ثقتهم بالله جل وعلا، كانت معصيتهم لله جل وعلا قليلة ليست مثل اليوم. نحن نذنب اليوم في كل أمر ونتألى على الله، بل البعض يستحل المحرمات والعياذ بالله، يستحل المحرمات ويرى أنها طاعات ويرى أنها من الإصلاح ويرى الإصلاح أنه ساس وتخريب في الدين والعياذ بالله. قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، جذب في الأرض، فساد في الهواء، فساد في الثمار، براكين، زلازل، هيضانات، انهيارات، هذه كلها فساد ظهر الفساد في البر. هذا في المفعولات نقول أنه فساد وشر، لكن هل هو فساد وشر محض؟ لا. لماذا؟ لأنه ماذا قال الله؟ بين الله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يتوبون إلى الله جل وعلا ويقلعون عن الذنوب. فالرجوع إذا الفساد الذي حصل في الهواء والماء والثمار والبراكين هذا شر، والرجوع إلى الله والتوبة هذا خير. فمفعولات الله جل وعلا ليست شرا محض، فيها شر وفيها خير كبير، فاتضح أن الشر لا يكون شرا محضا حتى بمفعولاته، لأن فعل الله جل وعلا كله خير. المثال الثاني والأخير قطع يد السارق ورجل الزاني، هذا شر بالنسبة للسارق يفقد يده، والزاني يفقد روحه وحياته أليس كذلك؟ لكن هذا الشر الذي فيه إتلاف العضو وإتلاف النفس خير لهذا الزاني وخير لهذا السارق، لأنه لأنه تكفير لذنوبهم حدود، إنما شرعت لتكفير الذنوب، شرعت ذنب آخر تبين معنا الآن. فهذا نقول أن هذا إتلاف العمر والموت خير لهذا الذي أتلف عمره وأزهقت نفسه من وجهين. الوجه الأول أن هذا القطع والإتلاف يكون كما قلنا كفارة لهما، فلا يجمع الله جل وعلا العبد بين عقوبة الدنيا وبين عقوبة الآخرة. الوجه الثاني أن فيه أن في هذا القطع وفي هذه العقوبة والحدود الشرعية أن فيها حماية لأموال المسلمين وأعراض المسلمين وأنساب المسلمين، وفيها ردع لكل من تسول له نفسه بالسرقة أو الزنا أو فعل بعض المنكرات التي أوجب الشارع فيها الحدود الشرعية. فلذلك إقامة الحدود الشرعية فيها حكم عظيم، من الحكم أولا أنها كفارة، أما الثاني أنها تردع كل من تسول له نفسه أن يعصي الله جل وعلا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، كما أسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ترحم إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احكم دماءهم واحفظ أعراضهم وفك أسرارهم وعاف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تنصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة والمجرمين، اللهم عليك بالطغاة والمجرمين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم عليك بمن صد عن دينك وآبى أوليائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك وقدرتك وقوتك أن تهلك المفسدين يا رب العالمين. اللهم أهلك من صد عن سبيلك وأخرج عبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم عاملنا بما أنت أهل له، اللهم عاملنا بما أنت أهل له. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.